بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان من يجوز بيان أو يشرع أو يجب بيان حالهم وتحذير الأمة منهم من أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء من أهل البدع وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك، هؤلاء يقصد أهل الحرب، إذا استولوا على البلاد لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا لاستيلائهم على الأرض، لأن الناس تعاديهم، لأن أي بلد محتل ينزل به العدو أهل البلد يكرهون العدو. قال وأما أولئك أهل البدع والمخالفة للكتاب والسنة فهؤلاء فهم يفسدون القلوب ابتداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وذلك أن الله يقول في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان، كتاب يشمل الكتاب والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والسنة بيان للكتاب. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالوحي هو المنزل. وأنزل الميزان الذي توزن به الاعتقادات والأقوال والأعمال، فهو أنزل القياس الصحيح، لأن دلالات الكتاب والسنة ليست على أحداث ووقائع بعينها فقط، وإنما على ما يشبهها وما يؤثرها كذلك. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكره، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا، والكتاب هو الأصل. لذلك يقول دفع شر أهل البغي على معاني الكتاب والسنة مقدم على دفع العدو، الكتاب هو الأصل. ولهذا أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر، وصار له أعوان على الجهاد. لماذا تأخر فرض الجهاد؟ لأنه لم يكن له في البدايات أعوان، ولا يتصور قيام الجهاد إلا بالأعوان. ولذلك من يتصرف في هذا الباب على خلاف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ضر أكثر مما نفع، لأنه حين يستعمل السيف ولا أعوان معه أو أنه استعمل السيف ولم يتقن الكتاب أو لم يحكم الكتاب أو لم يفهم الكتاب، لم يكن السيف في هذه الحالة ناصرا للكتاب، وإنما لابد أن يقام الكتاب والسيف ناصر له، وإنما يشرع السيف عندما يمكن لوجود الأعوان المعينين على طاعة الله، والكتاب هو الأصل. ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. وهذا الجهاد الذي أمر الله به في هاتين الآيتين بأنواع الجهاد كلها، وإن كان جهاد الكفار أخص بالسيف والسنان والمال والنفس، فإن جهاد المنافقين أخص باللسان والبيان، ولكن يجاهد الكفار باللسان ويجاهد المنافقون في أحوال بالسيف والسنان. فالكفار يجاهدون باللسان في دعوتهم إلى الله، إزالة شبههم، عرض الإسلام عليهم إذا لم يكن قد وصلهم، إذا لم تكن قد وصلتهم الدعوة. كل هذا من الجهاد باللسان، والجهاد بالقلب ببغضهم وكراهيتهم وعدم موالاتهم. والمنافقون وإن كان جهادهم أخص أو أكثر أحواله باللسان ببيان ضلال بدعهم المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم قد يجاهدون بالسيف والسنان إذا أظهروا نفاقهم الذي يستحقون به أن يقتلوا. فإن النفاق إذا ظهر لم يعامل كمعاملة من كتم نفاقه على قدر ما فعل، فإن أظهر ما يقتضي نقض العصمة كمن خرجوا من المنافقين في صف الكفار محاربين للمسلمين، لم يجز أن يقال أن هؤلاء طالما نطقوا الشهادتين لزم حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم. إذا كان الأمر كذلك سوف يتسلط الكفار دائما، وكيف إذا يطبق قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، فنص على أنهم يقاتلون بالسيف إذا أظهروا معاونة المشركين في قتالهم ضد المسلمين، وإن تكلموا بالشهادتين. وهذا سبب تسميتهم بالمنافقين، لماذا سموا منافقين مع أنهم قد أظهروا ما يقتضي زوال العصمة؟ لأنهم رغم أنهم أظهروا ردة وزندقة ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام، ما زالوا ينطقون الشهادتين ويزعمون أنهم مسلم. وهذا والله تجده كثيرا جدا، أناس يتكلمون بأنواع الكفر، وإذا قلت لهم كفار قال لك: كيف تكفرنا ونحن مسلمون ونحن مؤمنون، وهم ما زالوا يناقضون الكتاب والسنة ويحاربون دين الله عز وجل، وما أكثر هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. نص في منتهى الوضوح في قتل المنافقين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لماذا؟ لأنهم أظهروا النفاق الأكبر وظلوا منتسبين إلى الإسلام مع ذلك. وقد يظهر المنافقون ما دون ذلك كما يظهرون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من خصال النفاق. وقد قال عز وجل عما فعلوه في أمر قصة الإفك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال عز وجل في أول قصة والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأظهروا طعنا في الأعراض فأؤمنوا بمقتضى ما أظهر. عبد الله بن أبي بن سلول على الصحيح أقيم عليه الحد ضمن من أقيم، ومن لا يصحح ذلك يقول كان هو الذي يبث الحديث وينشره دون أن تثبت عليه البينة. ولكن من أثبت من أهل العلم وهو ترجيح ابن حجر أن عبد الله بن أبي بن سلول ممن أقيم عليه حد القذف، فهذا لأنه كان ينشر هذا الكلام. لذلك نقول إذا أظهر المنافق شيئا دون النفاق الأكبر، كما لو أظهر كذبا في الحديث، خلفا في الوعد، فجورا في الخصومة، يعذر بمقتضى ما فعل. فقوله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم تشمل جميع أنواع الجهاد والله أعلم. يقول فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. تأمل هذه المسألة المهمة، تبديل الدين يقع بسبب بدع لم تبين للناس، فكان من الواجب بيان البدع للناس حتى يحذرها المؤمنون والمسلمون ويتجنبوا الوقوع فيها، وإلا وصل التبديل إلى الكفر والشرك كما وقع من اليهود والنصارى، وصار دينهم مع انتسابهم للأنبياء دين شرك وكفر وضلال. يقول وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولا أوضعوا خلالكم يعني لا أسرعوا الفساد بينكم، يبغونكم الفتنة، فتنة الشبهات المضلة وفتنة الشهوات المغوية، وفيكم سماعون لهم. قيل تفسيرا فيها تفسيران كلاهما صحيح المعنى، فيكم من يسمعون كلامهم ويستجيبون لباطلهم، والمعنى الثاني فيكم سماعون يتسمعون كلامكم ثم ينقلونه إلى رؤوس المنافقين. وكلا المعنيين محرم، لكن الأظهر أن قوله فيكم سماعون لهم أي من يستجيب ويقبل كلامهم، فيلتبس عليهم أمرهم ودينهم حين ظنوا أن قول المنافقين حق وهو مخالف للكتاب، فيصيرون دعاة إلى بدع المنافقين. يقول فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بهؤلاء أعظم، اللي هم القوم السماعون للمنافقين الذين يستجيبون في بعض الأمر. المنافقون النفاق الخالص ليس لهم قبول، الذين عندهم إيمان درجة من الإيمان لكنهم يقبلون بعض البدع، هذا سيمرر أمرهم على كثير من المسلمين. عالم متقن في بعض العلوم هو رجل سوء، علمه سيمرر السوء، فالفتنة به أعظم. ولذلك هذه القضية قضية خطيرة في الانتساب للدين مع عدم القيام به، ومنتسب للدين في نفس الوقت يلبس على الناس، وخصوصا إذا سكت العلماء من أهل الحق حذرا من مفاسد معينة يحصل خلل في الدين نفسه. لو أن الكافر هو الذي صرح بذلك لم يقبله أحد، لو أن المنافق الخالص صرح لذلك قبله قليلون، وأما إذا تكلم به بالباطل بالبدعة عالم عنده شيء من الإيمان كان ذلك أعظم فتنة. يقول بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، هؤلاء السماعين المنافقين، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بل لو لم يكونوا قد تلقوا تلك البدعة من المنافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. تجد علماء السوء يروج أمرهم على العامة لأن عندهم من العلم ما يجعلهم مقبولين، ولو جاء أهل الباطل المحض المعروفون مثلا بالسرقة والنهب وقالوا كلاما في الدين لن يقبله أحد. لو أن مثلا يعني حسني مبارك ولا القذافي مثلا تكلموا في الدين مش حد يقبل كلامه، يجيبوا شوخ يكلموا ويمدحون ويثنون عليهم يقبلون كلامه، أليس كذلك؟ أنا مش مسمي حد، كفاية خلينا في مسمي الله، لكن قد يحتاج إلى ذلك، قد يحتاج إلى التسمية أحيانا. طب شوف أنا ممتنع من التسمية ليه؟ لأجل وجود مفسدة، ليس كذلك؟ لأن هؤلاء لهم قبول عند طائفة من الإيه؟ من الناس. رأيت من نفسي بصرح بسهولة بالقذافي وحسني مبارك مش كذا؟ ومش عايز أصرح بالآخرين، لماذا؟ لأن هناك من الناس من يقول تتكلم عن علماء الدين ليه؟ ولماذا تتكلم عن ده فلان ده رجل مثلا من علماء الحديث وآخر من علماء التفسير وآخر من الفقهاء، وهذا يترتب عليه فعلا فتنة لأن عندهم من الدين ما يوجب موالاتهم. لكن لما كانوا سماعين للمنافقين، وزير الداخلية مثلا قال حلق اللحية عادة ما بقتش مشكلة، جه المفتي قال انها عادة بقت مشكلة، ما الامر محتاج الى بيان وبيان الادلة من ان اطلاق اللحية واعفاء اللحية هو من الدين وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عادة ممكن يبقى فيه أيضا نوع من التلبيس. لماذا؟ أيوه هذا ليس من العبادات المحضة، هو من الأوامر المتعلقة بالعادات، ولكن هل الشرع جاء ليترك العادات بلا ضابط، أم جاء لينظم العادات أيضا، يوجب ويحرم؟ وإلا في الأكل والشرب في الأصل من باب العبادات ولا العادات؟ العادات. الخنزير أكله محرم، الخمر أمرها محرم، والميتة أكلها محرم، وكل هذا من باب الإيه؟ العادات. وهناك من العادات ما هو واجب من الواجبات، يعني هناك ستر العورة الأصل فيها أنه من باب الإيه؟ العادات. هو في الصلاة من العبادات، لكن في الشارع عادة. وإذا تعود الناس على أن يمشوا وراء أو النساء متبرجات، نقول له هذا من باب العادات، ولا لابد أن يتستروا ويستروا عورتهم؟ إذا القضية لما يجي واحد يقول لك اللحية من باب العادات، العادات التي نظمها الشرع وأتى بشيء فيها، أم أنه تركها يعني يفعل الناس فيها ما يشاءون؟ تلبيس أن يقال هذا من باب العادات التي كأن الشرع لم يرد فيها بشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، لا تشبهوا المشركين، خالفوا المشركين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من البيان، لا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بمعنى أنه إذا أمكن أن يكتفى بالتحذير من غير ذكر المعين وعرف ذلك كفى الأمر. وقد ذكر الله عز وجل الذين جاءوا بالإفك دون أن يسمي أسماءهم في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من ثبت منهم، مع أن الكلام كان أكثر انتشارا، لكن الذي ثبت بالبينة عليه هم الذين أقيم عليهم حد القذف، أربعة أو نحو ذلك على خلاف في تعيينهم عند أهل العلم. يقول: بل لو لم يكونوا قد تلقوا تلك البدعة من منافق أم عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك، لوجب بيان حالها حتى ولو كان هو مجتهد، ولكنه أخطأ وأتى ببدعة ضلالة، لابد أن يقال هذه بدعة ضلالة، وفلان رجل خير ورجل مجتهد وله فضل، لكن ما قاله هو إيه؟ هو بدعة، يجب بيان ذلك. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية مع أنه رجل صالح، يعني يوجد بعض الصالحين من الضعفاء ضعيف من أئمة الزهد من أئمة الورع ومن القضاة في الدين ومن العلماء في الفقه، ولكنه ضعيف في الحديث. لماذا؟ إنه يغلط. رجل صالح، كثير جدا من السلف الذين عندهم في مضعفون في الرواية من أئمة العلم. لما يجي واحد مثلا يقول مثلا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعني ليس بالقوي في الحديث مثلا، ده مش ده في أمر الرواية، لكنه في أمر الفقه رجل علم. فيذكر كذلك لا يعني ذلك إيه؟ يعني طعنا مطلقا، لما هو تبيين نصحا للأمة في أمر معين. شريك القاضي، قاضي كان بيحكم بين الناس بالعدل ولكنه سيء الحذر في الرواية، فيذكر أمره مثلا. يقول: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة. يعني يغلط في الزهد والعبادة، يعني يقول لك كان فلان إذا دخل دكانه صلى 400 ركعة من الضحى، 400 ركعة، ها؟ والله أعلم هصلي 400 ركعة إزاي؟ ما أنت تيجي تحسبها، لو قعد 7 ساعات يصلي 400 ركعة في كام؟ 7 ساعات بكام؟ ب 420 دقيقة، مش كده؟ يعني الركعة في دقيقة عشان يجيب 400 ركعة، وبعدين 7 ساعات يعني من ساعة. هذا غلط، مش كده؟ نظر أحدهم إلى امرأة مرة ففقع عينه. دي موجودة في كتب الزهد على فكرة، وقد تطلق وقد إيه تقال في بعض الزهاد وبعض الوعاظ، يجيبوا يقول لك شوف السلف الصالح كان بيعمل في نفسه، يعاقب نفسه ازاي، ويذكر ان هذا من ضمن ايه، من ضمن تهذيب النفس، ان هو يفقع عين نفسه علشان نظر الى ايه، الى امرأة نظرة محرمة. وهناك من يذكرون عنه انه كان يختن كل يوم ختمتين، ختمة ده بيغلط في الزهد والعبادة. يقول لك فلان ده، دي حاجات بقى انا بجيبها لكم من كلام المشايخ، من المشايخ اللي بيتكلم بينكروا في الزهد، يقول لك فلان ظل 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني 30 سنة ما ايه ما ينامش ولا لحظه بالليل، ويفضل متوضي ما ينتقدش وضوء، وعند ده كلام ده بعيد جدا، لكن لو وقع ذلك لكان هذا ايه خلاف ورغبه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، أقوم أنام. كان أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. واحد اللي يسمع كده ويقارن من الأحوال اللي هم بيذكروها في الزهد والعبادة، يقول ده السلف كانوا أكثر زهدا وكانوا أكثر أقصد عبادة، وهذا غلط في الزهد والعبادة، والغلط في الرأي والفتية، حتى لو وقع من الكبار، حتى لو وقع من الأئمة، زي الرجل اللي خرج علينا منذ أيام بالبدعة الضلالة التي قال فيها جواز الخمر غير العنبية. طبعا هو أبو حنيفة ما قالش خمر غير العنبية بالتقسيمة دي، ما في لم يقل بها، ما يسميهاش خمر وبعدين يحللها، إنما أحل النبيذ المسكر، أحل النبيذ المسكر كثيره، أحل القليل منه وحرم السكر. يعني إمام أبو حنيفة رحمه الله ما قال إن النبيذ ده مش خمر طالما مش من لم يصنع من عصير الإيه العنب، وقال إيه الحرام فيه إنه يسكر، أما إذا شرب قليلا لم يحرم ذلك، مع إن المذهب باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالكل مسكر إيه؟ خمر. يبقى المسكر ليس فقط من عصير العنب، ولذا الحشيشة والمخدرات والفراولة والترامادول كل ذلك داخل في النوع إيه؟ في الخمر، رغم أن الناس ده برشام وده مشروب مشموم وده مشروب وده مأكول، ومع ذلك فالكل خمر والعياذ بالله. يقول ذاك الآخر الذي خرج على الناس بأن المعازف لا بأس بها لأن فيها خلاف، إلا ابن حزم رحمه الله يجوز له المعازف، العلماء ردوا وقالوا مذهب باطل. يبقى من غلط في الرأي والفتية، أنا أقول لكم أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم رحمه الله، ونقول أخطأوا في هذه الفتية في أمور الاعتقاد في الحديث والرواية والرأي والفتية والزهد والعبادة. ده كل تبع النوع اللي هو لم يتلقى البدعة عن منافق. أما بقى البدعة الاعتقادية ليه بيحصل فيها نوع من التغليظ؟ لأن هذه البدعة أصلا مأخوذة عن مين؟ عن المنافقين، يعني الجهم بن صفوان تلقى بدعة تنفي الصفات عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاها عن لبيد في النهاية عن لبيد اليهودي والعياذ بالله، اللي بعضهم دخل في الإسلام ونقل كلام أهل الكفر والعياذ بالله. عامة من نقل البدع المغلظة كان ناقلا لها عن أهل النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل المنافق الذي قال له اتق الله واعدل، فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما من قسه من الرمي، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. يعني أخذوها من هذا الرأس المنافق، بدعة الخوارج اللي شكلها تشدد في الدين وحرص على الدين وتحذير من المعاصي والذنوب، أصلها مأخوذة من رجل إيه؟ لا يؤمن بالدين والعياذ بالله، اللي هو الرجل المنافق، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. لذلك نقول عشان كده قد يغلظ أيضا في المسائل التي فيها فتوى باطلة إذا علم أن مقصود من نقلها هو إدخال النفاق إلى أهل الإسلام. يعني لما أعلم أن واحد جاي بالفتاوى الباطلة ليمرر بها ما يريده أعداء الدين وليفسد على الناس أخلاقهم، لما يوم ألاقي مثلا في بلادنا الخالية مثلا من نكاح المتعة، ولاقي واحد جاي النهاردة يفتي بجواز نكاح المتعة ويقول ابن عباس رضي الله عنه قال بجواز نكاح المتعة، وأنا عارف ابن عباس يقول ذلك، وعندنا نقل يدل على رجوعه أو أنه أباحه للمضطر، وعلى أي الأحوال ابن عباس رضي الله عنه كان يغلظ على من ينكر عليه. عبد الله بن الزبير على المنبر قال إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس وقعد في الجمعة وهو ابن عباس قاعد يسمع، فقال له إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طب يجي دلوقتي واحد يقول لي ابن عباس بيقول كده، أقول له نسمح بنكاح المتعة ثلاثة أيام وبالقبض من الطعام ومن غير شهود وتقول له زوجتك نفسي والعدة حيضة واحدة ونخلص الموضوع؟ ولعلم هذا يقع، نسأل الله العفو والعافية، وشبهات كثيرة تقع في هذه الفتاوى. لما أقول الكلام ده ببقى عارف أن غرض الأمر إفساد عقائد الإيه؟ إفساد أخلاق المسلمين، وكل بدعة من البدع الضلالات يبقى مقصود بها إفساد عقائد الأمة. يقول ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. مخالفة لقول المجتهد المخطئ أو عمل المجتهد المخطئ، المأجور المثاب المغفور له خطأه. يقول ومن علم منه الاجتهاد السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. ما شاء الله، كلام رائع في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أن علم منه الاجتهاد السائر، يعني أنا لا أعلم من أن أبا حنيفة رحمه الله ما قال بجواز شرب القليل غير المسكر من غير عصير العنب إلا لأن الحديث لم يصله، ووصله حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث، هو يقدمه على الرأي، لأن أبا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس. وصله حديث حرمت الخمر لعينها وحرم السكر من غيرها فقال بذلك. نقول هو رحمه الله معذور، ومن علم ضعف الحديث وصحة الحديث الآخر لأن كل مسكر الخمر لم يرج له أن يوافقه على مذهبه الباطل في جواز شرب ما لا يسكر من غير عصير العنب، ما لا يسكر كثير، ما لا يسكر قليل، شرب القليل الذي لا يسكر من غير عصير العنب. نقول من ابن حزم ظن أن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه معلقا لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ضعيف الإسناد، وأنه ليس على شرط البخاري، مع أنه عند طائفة من العلماء هو متصل، لأن البخاري ليس مدلس وهشام بن عمار من شيوخه، فعندما قال هشام بن عمار فهذا يكون له حكم الاتصال. وعند من يقول بل هذا معلق وهو الأكثر، يقول قد وصله غيره من أهل العلم، فالإسماعيلي في مستخرجه على البخاري وصله بإسناد صحيح. ولذلك كلام ابن حزم في نصرة مذهبه الباطل خطأ، ونقول عنه رحمه الله. يقول وإن علم منه النفاق، إذا كان مش مجتهد ولم يعرف منه اجتهاد سائر، إنما علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن أبي وذويه، وذويه يعني من قاربه، مش ذوي يعني أهله، وإلا فابنه عبد الله بن عبد الله رجل صالح. يقول: وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله، مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب، هؤلاء رؤوس مجرمين من رؤوس الرافضة وعلم حالهم، فهذا يذكر بالنفاق وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا، ذكر بما يعلم منه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، أن يتبع ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما. قل قول هذا واستغفر الله. هل الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الظاهرة منافقون؟ هؤلاء فيهم كفار وفيهم مرتدون وفيهم منافقون نفاقا أكبر وفيهم منافقون نفاقا أصغر، وفيهم مرتدون عن بعض الشريعة وفيهم تاركون لبعض الشريعة ابتداء، والواحد منهم يعامل بما يستحقه، والطائفة كلها تقاتل قتال الخوارج وبني الزكاة، وهو نوع آخر من القتال غير قتال الكفار الخارجين من الملة بالكلية، وغير قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائر، هو نوع ثالث كما رجعه شيخ الإسلام، أقرب إلى قتال قطاع الطرق إذا اجتمعوا على قتال من أراد إقامة الحق عليهم، وهو في الجملة فيه بعض أحكام قتال الكفار وفيه بعض أحكام قتال البغاة، يجمع بين الأمرين، فلا نزاع إلا نزاعا ضعيفا، على أن من لم يثبت عليه الردة من هذه الطائفة الممتنعة، لأن ليس كل الشعائر الظاهرة التي يجب القتال عليها على من امتنع منها يعني من الأركان الأربعة، الشعائر الظاهرة أوسع من ذلك، تقول من لم يثبت عليه الردة لم تسب نساؤه ولم يسب أطفاله، والخلاف في الغنائم، وطريقة القتال فيها نزاع بين أهل العلم، أعني في قتل الأسير، في الإجهاز على الجريح، في رميهم بما يعم إتلافه، فيما يجوز من قتال الكفار. ما قلته ينطبق على مظهر شاهين الذي يقول أنه لا فرق بين المسلمين والنصارى في العقيدة، أنت سمعته؟ من سمعه يقول ذلك، أنا لم أسمعه، لكن من قال ذلك فهو من شر هؤلاء، الذي يقول ليس هناك خلاف بين المسلمين والنصارى في العقيدة خارج من الملة. والرجل الثاني انت قلت اسمه محمد مرسي، قال انا مش قصدي كده ان هو متساوي، مصائب والله. لماذا لا نقنط في الصلاة والدعاء لإخواننا في سوريا وفلسطين؟ أنا أنسى، لكن هو مشروع، نسأل الله أن يذكرنا. هل يجوز قول لعنة الله على بشار في خطبة الجمعة؟ يجوز، والأولى أن لا يلعن المعين. نقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الذين يسفكون دماء المسلمين، لعنة الله على الطائفة العلوية، على اليهود والنصارى والمنافقين. هل من يقول إن مبارك والقذافي وبشار وبن علي وهؤلاء الظلمة أولياء أمور هذا من النفاق الأكبر؟ هذا القول بدعة ضلالة بلا شك، وهو يدعو الناس إلى طاعة الدعاة على أبواب جهنم، ونسأل الله أن يتوب عليه وعلى أمثاله، ولكني أعلم كثيرا منهم يقولوه تدينا خطأ منه وجهلا، وجهل بلا شك وخلل في فهم كلام أهل العلم، لكني لا أجرؤ أن أقول أن هؤلاء منافقين النفاق الأكبر. آه والله العظيم، كان في أخ يقول لي ده القطة ما ترضاش في الكلام، لأن احنا كنا في السجن فيقول لي القطة ما تضربها بتطلع تجري منك ما تحبكش، أما دول جابوهم السجن ويوم ما يقول لك برضه هم ولاة الأمور. شخص يسأل هل المحرم في العلاقة الزوجية هو إتيان المرأة في الدبر؟ دع عنك الدبر والحيضة، الدبر والحيضة أشمل ألا يمس حلقة الدبر وألا يمس الفرج حل الحيض، لا يعني يعني بأي نوع من أنواع الاستمتاع. هل يجوز للبنت وهي في بيت أبيها أن ترتدي التريننج أمام والدها وشقائها الذكور والأم أمام ابنائها الذكور إذا كان بنطلون واسع؟ أما إذا كان بنطلون ستريتش يظهر الفخذ فلا يجوز إلا أمام الزوج، يجيبوا تريننجات بنطلونات واسعة، يجيبوا تريننجات ستريتش متنفعش. هل ورد دليل على رفع الإصبع بين السجدتين في قول رب اغفر لي؟ نعم ورد دليل عام، كان إذا جلس في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بإصبعه يده، وحديث وائل بن حجر بعد أن يرفع من السجود يفعل ذلك، ورفع السجود يشمل هذه الصفة. ابن القيم رحمه الله يقول زاد المعاد لم يحفظ عنه في هذه الجلسة غير ذلك. إذا كان رجل مقطوع يد اليمنى هل يسن أن يحرك اليد اليسرى في التشهد؟ لا، هذا عاجز ليس عليه أن يحرك شيئا. إذا كانت المرأة حبلى من الزنا وهي محصنة لكن لا تعترف أنها زانية وزوجها يقول أنه ما قرب إليها ما قربها، هل نقيم عليها حدا؟ بل هو يلاعنها، لأن الأصل أنه زوجها، هي أنكرت، هو يلاعنها وينفي حملها، فإن يعني لم تحلف أقيم عليها الحد، وإن لاعنت سقط عنها حد ودفع ولم ينسب الولد لهذا الزوج. سيد الشيخ إما لهذا السؤال، هل تحليل الدي إن إيه يؤخذ به في هذه الحالة؟ تحليل من هذه الحالة كيف؟ تحليل الدي إن إيه قرينة، قرينة ليس بينة، لأنه في النهاية شهادة تقرير طبي، الراجل اللي بيكتب التقرير ده يا ما شفنا البصمات ويا ما شفنا تقارير الطب الشرعي، في النهاية لديه قرائن يمكن إذا وثق بها جدا أن تستعمل للضغط على الاعتراف. من أين تلقى الرازي؟ ليه؟ لا طبعا القرائن مش زي البينات، لازم أربع شهود يشهدوا فرج في الفرج. لا الزوج من حقه هو ده بس، والمفروض ما يعملش إلا أنها مجيبة لعذاب الله، ما يتهمهاش بالزنا، خد بالك إنه ممكن يحصل حمل بدون زنا، فما يتهمش بالزنا لأجل الحمل فقط. إذا اعترفت يبقى هو يلاعبها خلاص. قالت له أن أنا هذه الحالة قالت له أنني زنيت وهي تحكم. إذا اختلطوا الماء فبأي ماء سوف ده بقى ممكن يأخذ بالقرينة اللي هو يعني حصل جماع في طهر واحد وحملت يمكن أن يأخذ بالقرينة وينفي الولد الزوج بعد ما تطلع الدي ان ايه ينفي الولد هو حر مش عايز ينفيه ولا دور دي ان ايه الولد للفراش ما نعرفش الولد للفراش وللعاهر الحجر الى اين تلقى الرازي والجويني والنووي مسائل الكلامية تلقوها من اهل الكلام من زمانهم من الاشاعرة المتكلمين الاشاعرة حكم الاخذ منهم يؤخذ منهم الفقه يؤخذ منهم الأصول لا يؤخذ النووي رحمه الله ليس من المتكلم من أئمة المتكلمين إنما وقع له شيء يسير من ذلك هل أخذوا عن الزنادقة لا لم يأخذوا عن الزنادقة أخذوا عن بعض أهل الله أقول هذا وأستغفر الله